بذكر اسم الإشارة في قوله وهذا البلد الأمين، فلم يقل والبلد الأمين، بل أدخل اسم الإشارة هذا ليتضمن تعظيم المشار إليه، كما يتضمن الإعلام بأن نزول السورة كان فيه. فلإرادة هذين المعنيين من تعظيم البلد وكون السورة نازلة فيه أدخل اسم الإشارة مذكورا قبل البلد الأمين، فقال الله وهذا البلد الأمين. وقوله وهذه المواضع هي مواطن أكثر الأنبياء، أي أن الله ذكر الشام أولا بالإشارة إلى التين والزيتون، ثم ذكر جبل سيناء ثانيا بالإشارة إليه في قوله وطور سينين، ثم ذكر مكة المكرمة بالإشارة إليها بقوله وهذا البلد الأمين، للدلالة على أن هذه المواضع الثلاثة اشتركت في كونها موطن أكثر الأنبياء ومهبط الرسالات. وما ذكره بعض أهل العلم بأن الآيات تتضمن الإشارة إلى ثلاثة من الأنبياء أولي العزم، هم عيسى وموسى ومحمد صلى الله عليهم وسلم أجمعين، بأن تكون الآية الأولى وهي قوله تعالى والتين والزيتون فيها إشارة إلى عيسى عليه الصلاة والسلام، والآية الثانية وهي قوله تعالى وطول سنين فيها إشارة إلى موسى عليه الصلاة والسلام، والآية الثالثة وهي قوله تعالى وهذا البلد الأمين فيه إشارة إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا القول فيه نظر لعدم اختصاص الشام بنبوة عيسى، بل كان في الشام من هو أعظم من عيسى وهو نبي الله إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، فإن بلده التي تديرها وانتهى إليها هي البلدة المعروفة اليوم في أرض فلسطين باسم الخليل، فلا تكون الآيات مشيرة إلى الأنبياء الثلاثة المذكورين، وإنما تشير إلى الأرض التي جاءت فيها أكثر الرسالات وبعث فيها أكثر الأنبياء. نعم. أحسن الله إليكم، قلتم حفظكم الله، ثم ذكر جواب القسم في قوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فسواه الله وعدله وفطره على توحيده، ثم رددناه أسفل سافلين في نار جهنم إن كفر. قوله ثم رددناه أسفل سافلين في نار جهنم إن كفر فيه إعلام بأن السفل المذكور في هذه الآية هو الرد إلى جهنم إذا كفر العبد، واختيار هذا القول للمناسبة بينه وبين الامتنان عليه المذكور في الآية المتقدمة عليها لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، والتقويم الأحسن الذي خلق فيه الإنسان يشمل أمرين: الأول تقويم يتعلق بالصورة الظاهرة، تقويم يتعلق بالصورة الظاهرة، فقد جعله الله عز وجل على أكمل الصور كما قال تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. والثاني تقويم الباطن بجعل العبد على الفطرة، تقويم الباطن بجعل العبد على الفطرة كما قال الله عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم الآية. فجمع الله سبحانه وتعالى للعبد بين تقويم الصورة الظاهرة وتقويم الباطن، والمناسبة للامتنان عليه بهذا التقويم شدة مجازاته

في تشريفه بالإنزال في زمن معظم، في تشريفه بالإنزال في زمن معظم في قوله في ليلة القدر، واجتماع هاتين الجهتين في السورة دال على مبلغ تعظيم القرآن فيها. نعم. أحسن الله إليكم، قلتم حفظكم الله، ثم أخبر الله عن فضلها بقوله ليلة القدر خير من ألف شهر، فالقيام فيها إيمانا واحتسابا خير من عمل ألف شهر ليس فيها ليلة قدر، ومجموع مدتها 83 سنة و4 أشهر. قوله فالقيام فيها إيمانا واحتسابا خير من عمل ألف شهر ليس فيها ليلة القدر أصح من إطلاق غيره في قولهم فالعمل فيها خير من عمل ألف شهر، لأن المراد في تلك الليلة ليس جنس العمل الذي يندرج فيه الصدقة والصلاة والبر والإحسان، وإنما المراد فيها عمل مخصوص وهو قيام تلك الليلة بالصلاة، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فالعمل المعظم المطلوب في ليلة القدر هو عمل واحد وهو عمارتها بالصلاة، وهو عمارتها بالصلاة. ايش معنى عمارتها بالصلاة؟ ايش يعني إطالة الصلاة فيها، يعني إطالة الصلاة فيها. طيب الأخ قال الدعاء والصلاة، يعني الدعاء اللي في أثناء الصلاة ولا خارج الصلاة؟ خارج. وهو ايش؟ احسنت. يقول الاخ الصلاه والدعاء لحديث عائشه رضي الله عنها عند اصحاب السنن ان النبي انها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ارايت ان ادركت ليله القدر فما اقول؟ فقال قولي. ايش؟ من يجيب؟ ايش؟ اللهم انك عفو، ما في كريم، عفو تحب العفو فاعف عني. والجواب عن هذا من وجهين، احدهما ان الدعاء يرجع الى اصل الصلاه، والثاني ان هذا الحديث لا يثبت فان اسناده منقطع. نعم. قلتم وتلك الليلة هي في رمضان وفي العشر الأواخر منه وأرجاها أوتارها وهي باقية في كل سنة إلى قيام الساعة، ثم ذكر الله فضلا آخر لها في قوله تنزل الملائكة من السماء والروح فيها، أي في تلك الليلة، والروح هو جبريل بإذن ربهم أي بأمره، من كل أمر قضاه الله في تلك السنة إلى السنة التي بعدها، وتلك الليلة سلام هي أي سلامة، والسلامة تشمل كل خير يتصل حتى مطلع الفجر، فمبتدأها غروب الشمس ومنتهاها طلوع الفجر، وفي التعريف بمنتهاها حث على اغتنام فضلها قبل انتهاء وقتها. قوله وفي التعريف بمنتهاها حث على اغتنام فضلها قبل انتهاء وقتها، أي أن الله سبحانه وتعالى أشار إلى تعيين الوقت الذي تنقضي فيه تلك الليلة وهو الفجر، ولم يذكر سبحانه وتعالى مبتدأها، والحامل على ذلك هو الإغراء بالاهتمام بالقيام في تلك الليلة بالصلاة، والإغراء بالاهتمام بالقيام في تلك الليلة بالصلاة وتدارك وقتها قبل خروجه. نعم. أحسن الله إليكم. تفسير سورة البينة

رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، وهذه الصحف المطهرة لا يراد بها الألواح والرقاع التي كان يكتب فيها القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا الوصف إذا أطلق فالمراد به اللوح المحفوظ، كما قال الله سبحانه وتعالى: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. والصحف المكرمة المطهرة التي هي بأيدي السفرة وهم الملائكة إنما هي ما في اللوح المحفوظ. فالصحف المطهرة إذا ذكرت في القرآن أريد بها صحف الكتاب المكنون في اللوح المحفوظ. والنبي صلى الله عليه وسلم تلا بما هو مكتوب في اللوح المحفوظ من القرآن الكريم، فمتلوه صلى الله عليه وسلم من القرآن هو مكتوب في اللوح المحفوظ، وهو واحد من الكتب المنزلة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم، قلتم حفظكم الله، وتلك الصحف فيها كتب قيمة أي مستقيمة، وهي الكتب التي أنزلها الله مع النبيين. قال الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. قوله: وتلك الصحف فيها كتب قيمة أي مستقيمة، إشارة إلى أن تلك الكتب الكائنة في صحف اللوح المحفوظ هي الكتب المنزلة على الأنبياء، أن الكتب الكائنة في صحف اللوح المحفوظ هي الكتب المنزلة على الأنبياء. وإذا تقرر هذا المعنى فإن الإشارة إلى القرآن الواقعة فيه على إرادة الإشارة للبعد هي إشارة إلى كونه مكتوبا في صحف اللوح المحفوظ، وإذا أشير إلى القرآن على إرادة القرب فالمراد به القرآن حال كونه مكتوبا في المصاحف التي بأيدينا. فمثلا قول الله عز وجل: ذلك الكتاب لا ريب فيه، هو إشارة إلى القرآن حال كونه مكتوبا في اللوح المحفوظ. وإذا أشير إليه بما يدل على القرب كقوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فالمراد به القرآن الذي بأيدينا. وبهذا تأتلف آيات القرآن في الإشارة. وما يقع في كلام بعض المفسرين من قولهم ذلك الكتاب أي القرآن، وأن ذلك بمعنى هذا فيه نظر، فالكتاب هو القرآن، لكن الإشارة إليه بالبعد إشارة إليه حال كونه مكتوبا في صحف اللوح المحفوظ. فالإشارة إلى القرآن الكريم وقعت في آياته على نوعين: الأول الإشارة إليه بما يدل على بعده، الإشارة إليه بما يدل على بعده كقوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه. والآخر الإشارة إليه بما يدل على قربه كقوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فالإشارة فيه بالبعد حال كونه مكتوبا في اللوح المحفوظ، والإشارة إليه بالقرب حال كونه مكتوبا في المصاحف التي بأيدينا. ولذلك هل في القرآن ذلك القرآن؟ ما فيه، ليس في القرآن ذلك القرآن لانتفاء البعد حال الإشارة إلى القراءة، لانتفاء البعد حال الإشارة إلى القراءة. أما البعد مع الكتابة فموجود لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، وسبق أن ذكرت لكم أو لغيركم أن التصرف القرآني هو أجل معارف القرآن، فإن الله عز وجل ذكر في عدة آيات 4 أو 5 أن هذا القرآن وقع مصرفا، أي واقعا على أنحاء متعددة من أضرب الكلام، وهذا التصريف يراد به بيان معانيه، فإنك تجد كلمة في القرآن لا تأتي إلا على نحو معين، فحصرها في هذا الوجه هو لمعنى مقصود، وإذا جيء بهذه الكلمة في مقام آخر فإنه لمعنى آخر مقصود، وإذا ذكرت الإشارة مع عدم الحاجة إليها في تقدير الكلام كان لمعنى مقصود، كما تقدم معنا أن الله قال وهذا البلد الأمين ولم يقل والبلد الأمين، مع أن تقدير الكلام كذلك، وإنما ذكر اسم الإشارة فيها للتنبيه إلى أمرين، أحدهما تعظيم هذا البلد، والثاني الإشارة إلى نزول السورة فيه، وتصريف القرآن أجل معارفه على الإطلاق، أجل معارف القرآن معرفة تصريفه، وهو علم محتاج إلى التصنيف فيه، وهو أجل مما يسمى بأخر بتدبر القرآن، لأن تدبر القرآن ليس فهمه، بل تدبر القرآن هو معرفة ما تؤول إليه آياته من طلب الامتثال، أي ظهور صورة العمل، لا ما يدرك من المعاني، وهذه المرتبة وهي التدبر لا تكون إلا بعد فهم المعاني. وأما جعل التدبر بمعنى ما يتبادر من اللفظ بحسب ما يقع في الخاطر فهذا معنى باطل، بل كما قال أبو العباس بن تيمية وتدبر القرآن لا يمكن إلا وتدبر الكلام لا يمكن إلا بعد فهمه، يعني أن من لم يكن له معرفة بالتفسير فلا قدرة له على التدبر. وأما تصريف القرآن فهو ما يستفيده المرء عند اختلاف الآية تقديما وتأخيرا وإعادة وتكريرا، فإنه يستفاد فيه من المعاني ما يهمله كثير من المفسرين، مع أنه هو المراد من القرآن فيما يثمر من الإيمان والتزكية والصلاح والعمل، فوقوعها على هذه الأوجه هو لمقاصد مذكورة. فينبغي أن يقرأ الإنسان كتاب الله عز وجل متطلبا الوقوف على وجوه تصريفه، فكونه موصوفا بأنه كتاب صرفت آياته يعني جيء بها على معان لإرادة ما تثمره من الإيمان والعلم والعمل. وهذا الباب وهو تصريف القرآن نافع جدا في العلوم كافة، ولهذا إطالة في محلها، لكن اجعلوا هذا المعنى نياط قلوبكم، وراجعوا ما يتعلق بتفسير الآيات التي ورد فيها وصف القرآن بالتصريف، ثم أعملوا ذلك تجدون في كتاب الله سبحانه وتعالى عجبا لا ينقضي. نعم. أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله، ثم أخبر عن سبب كفر أهل الكتاب فقال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وهذه البينة هي بينة أخرى غير الأولى. قوله وهذه البينة هي بينة أخرى غير الأولى، أي أن البينة المذكورة في هذه الآية غير البينة التي ذكرت في قوله تعالى إلا من بعد ما جاءتهم البينة، فالبينة في الآية المتقدمة هي بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وأما البينة في قوله تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة فهي الحجج والبينات التي جاءتهم، وما ذكره كثير من المفسرين من أن البينة في هذه الآية وهي قوله تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة أنه محمد صلى الله عليه وسلم، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، فيه نظر من وجهين، أحدهما من جهة الرواية لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره أن اليهود افترقت على 71 فرقة فهم مفترقون على فرق كثيرة، والأخرى من جهة الدراية، فإن العارف بتاريخ اليهود يقطع بوقوع تفرقهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا متفرقين قبل بعثته ولم يتفرقوا ببعثته صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. فالبينة هنا الحجج والآيات التي جاءتهم من قبل فاختلفوا فيها وتفرقوا عنها، فهي كقوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولم يأمرهم هذا الرسول إلا بما أمروا به من قبل في كتبهم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي قاصدين بعبادتهم وجهه، فالإخلاص هو تصفية القلب من إرادة غير الله، حنفاء مقبلين عليه مائلين عما سواه، ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، وخصهما بالذكر لفضلهما وشرفهما. وذلك المأمور به من إخلاص الدين وإقامة الصلاة وأداء الزكاة هو دين القيمة، أي دين الكتب القيمة، وهو الإسلام، فلا عذر لهم في الإعراض عنه. قوله أي دين الكتب القيمة فيه إشارة إلى تعلق القيمة بموصوف سابق وهو الكتب المذكورة أولا، فمعنى قوله وذلك دين القيمة أي وذلك دين الكتب القيمة التي كتبت في اللوح المحفوظ. وهذا يدل على أن دين الأنبياء واحد، فالدين المذكور هو دين الكتب القيمة التي في اللوح المحفوظ وهو الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله. ثم ذكر جزاء الكافرين بعد ما جاءتهم البينة فقال: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. والبرية الخليقة. وأتبعه بذكر جزاء مقابليهم فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن، أي جنات إقامة لا يتحولون عنها، تجري من تحتها الأنهار، أي من تحت أشجارها وغرفها على وجه أرضها في غير شق. قوله في وصف أنهارها: على وجه أرضها في غير شق، أي أنها تجري في غير أخدود، فليس لها في الأرض مضرب أخدود تجري فيه. ويدل على ذلك شيئان: أحدهما أن هذا التفسير وإن فقد مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفا عن الصحابة فقد جاء عن التابعين مقطوعا، فذكر جماعة من التابعين كمسروق بن الأجدع وغيره أن أنهار الجنة تجري في غير أخدود، أي في غير شق. وتقدم أن التابعين أخذوا التفسير عن الصحابة، فإذا فقد المأثور عن الصحابة ومن فوقهم وهو التفسير النبوي فلا محيد عن الأخذ بما اتفق عليه التابعون. والثاني ما رواه أحمد بسند صحيح من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت الكوثر، فإذا هو نهر يجري ولم يشق شقا. أعطيت الكوثر فإذا هو نهر يجري ولم يشق شقا. وإلحاق صفة بقية أنهار الجنة به أولى، لأنه أعظمها، فذكر لجلالته وعظمته، وسائر الأنهار تلحق به في وصفها، فإذا كان الأعظم منها لم يشق الأرض فإن ما دونه لا يشق أرض الجنة. تجري من تحتها الأنهار،

وهذا آخر بيان هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بعد صلاة العشاء بإذن الله، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.